وكذلك يؤثر على الجانب الاقتصادي، لأن المال يتولد منه المال، بخلاف الاقتصاد فإن عملية البيع والشراء وتبادل السلع والأعيان هذا لا شك بأنه خير داعم للاقتصاد. ولذلك جاء ذكر أحكام الربا بعد أحكام النفقة ومسائل النفقة. يقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا، عبر هنا بالأكل لأن الغالب أن الإنسان حينما يكتسب يأكل، وليس هذا هو السبب الأول السبب الوحيد، وإنما يكتسب ليأكل وليشرب وليلبس وليسكن ولأيضا يركب المراكب وسائل النقل وغير ذلك، لكن هنا عبر بالأكل لأن أشد ما يدخل الإنسان إلى جوفه هو الحرام. قال تعالى: الذين يأكلون الربا، والربا هو الزيادة. قال جل وعلا: اهتزت وربت. الربا هو الزيادة، ولذلك قال جل وعلا: اهتزت وربت. ويقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا أول العقوبات لآكل الربا، أنه يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، كما قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير، وهو مروي عن بعض الصحابة وهو قول قتادة وغيره. ولذلك قال تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني المجنون. ومن هذا أخذ بعض العلماء دليل على أن الإنسان قد يدخله الجن ويمسه، ولذلك يسمى المس، يسمى المس، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، وهو أن الجنية قد يدخل في الإنسان. واستدلوا بهذه الآية وبأدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يقول جل وعلا ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وشبهة هؤلاء حينما حرم الله عز وجل الربا قالوا: ما الفرق بين الربا وبين البيع؟ إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. فرد الله عليهم مقولتهم هذه وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك فرق بين البيع وبين الربا من جهة الحكم ومن جهة الأثر. أما من جهة الحكم فالحكم لله عز وجل، وهو الذي أحل البيع وهو الذي حرم الربا. والأمر الثاني ما ذكرته قبل قليل من كون الربا إنما تولد مال من مال، وبخلاف البيع فإنه فيه منافع ومصالح لا يستغني عنها جنس الإنسان. ولأجل هذا العلماء قالوا بجواز المعاملات بالبيع والشراء وإن كان فيها غررا يسيرا. لماذا؟ لحاجة الناس إلى ذلك، فالناس يحتاجون إلى البيع وإلى الشراء، ويحتاجون إلى أشياء كثيرة لا تقوم حياتهم إلا بها، لا تقوم حياتهم إلا بها. ولذلك حجتهم داحضة. قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة يعني من ربه عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا قال من ربه يعني من القرآن، من الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل، وأيضا من النبي عليه الصلاة والسلام الذي فصل أحكام الربا لأن السنة هي الوحي الثاني، ولذلك قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذا ذكر أهل الإيمان الذين يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتهون عند حدوده. فما إذا جاء أمر الله عز وجل استجابوا لأمره جل وعلا، وإذا نهى الله عن شيء انتهوا عنه. ولذلك قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. له ما سلف مما كان قبل الحكم الشرعي، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم. وأما المعاملات الربوية السابقة فالله جل وعلا عفى عنها وأباحها لهم، أباحها لهم قبل نزول الحكم الشرعي. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأمره إلى الله يعني مصيره إلى الله وحكمه إلى الله عز وجل. ثم ذكر الذين لم يستجيبوا لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام بعد نزول الحكم الشرعي، وأنهم يعودون إلى الربا. قال جل وعلا: ومن عاد، يعني إلى الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا هو هذه العقوبة الثانية. العقوبة الأولى ما هي؟ يقوم يتخبط كأنه كالذي كما يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا يوم القيامة يقوم مجنونا يخنق. وأما العقوبة الثانية قال جل وعلا: فأولئك أصحاب النار. وانظر إلى هذا التعبير البلاغي، أصحاب النار، فجعلهم مصاحبين للنار. قال: فأولئك أصحاب النار، كأنهم مصاحبون للنار. ثم العقوبة الثالثة قال: وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون، وأي خلود؟ هل هو الخلود الأبدي أم الخلود الأمدي؟ العلماء يقولون إذا كان مستحلا وجاحدا لأمر الله عز وجل وراد للقرآن وراد لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الخلود الأبدي، لأن إنكار شيء من أمور الدين المعلومة بالضرورة يعتبر ناقضا، وخاصة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان لا، هو غير منكر للحكم الشرعي وأيضا غير راد لما جاء في القرآن والسنة، فيكون الخلود أمدي كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في التعامل مع أصحاب الذنوب. وأن من لقي الله عز وجل موحدا مؤمنا به يعني قد أتى بأمور الإسلام، فما في ما ورد من عقوبات وذكر النار إنما يكون لأمد، يعني لمدة، وليس الخلود الأبدي. وهذه قاعدة من أهم القواعد عند أهل السنة. فمن لقي الله موحدا غير مشرك به الشرك الأكبر لقيه بذنوب لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. ثم بين جل وعلا مآل الربا. قال سبحانه: يمحق الله الربا. والمحق هو الاستئصال، وهو يكون للعين وللوصف، للعين وللوصف. أما العين فيذهب الله جل وعلا هذا الربا، وأما الوصف فينزع منه البركة، ينزع منه البركة، يمحق البركة من الربا. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد مر معنا في الآيات السابقة كيف أن الله تعالى يضاعف الصدقات. ثم قال جل وعلا: والله لا يحب كل كفار أثيم. والله تعالى لا يحب فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، كما هي القاعدة التي نذكرها دائما في باب الصفات: كل كفار لنعمه. لأن الكفر إما كفر جحود أو كفر إعراض، ومنه كفر النعمة، وكفر النعمة لا يخرج الإنسان من الإسلام، لا يخرج الإنسان من الإسلام. ولذلك قال العلماء هنا: كل كفار لنعم الله، يعني ما سلك المسالك الشرعية وما رضي بما أنعم الله عز وجل عليه. ثم قال جل وعلا: أثيم، أثيم، وصفه بالإثم والعياذ بالله. ثم إن الله تعالى ذكر بين آيات الربا امتداح المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وسبق أنني ذكرت لكم بأن غالبا ما يأتي الإيمان مقرون بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. قال: وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة أيضا ذكرناها كثيرا، إقامة بالقلب وإقامة بالقالب. وآتوا الزكاة، والمقصود بالزكاة هنا زكاة المال، وهي في أربعة أصناف سبق ذكر الإشارة إليها، وسيأتي مزيد تفصيل في موضعه. قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم، الله أكبر. وإذا قيل جاءت هذه الآية، جاءت هذه الآية بذكر الأجر عند الله، فإنها من أعظم البشارات، لأن الله جل وعلا جواد وكريم سبحانه وتعالى، وخزائنه ملأ جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا قال تعالى: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، لا يخافون مما مضى، ولا لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما مضى وفاتهم من بعض المصالح، من بعض المصالح. ولذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون. ثم قال جل وعلا: عادت الآيات إلى ذكر مسائل الربا. وهذه الآية الاعتراضية تشير إلى أن الذي آمن وعمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة أحرى بالابتعاد عن الربا ممن هو مقصر في هذه الأعمال، ممن هو مقصر في هذه الأعمال، فأجدر به وأحرى أن يكون من أبعد الناس عن أكل الربا. وذلك لما يسمع من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم الجزاء العظيم يوم القيامة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نادى أهل الإيمان، كما ذكرنا قول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا، أما ما سلف وقبضتموه فالله جل وعلا عفى عنكم، وأما ما بقي من الربا فإنه لا يجوز لكم أن تقبضوه لأنه محرم، وإنما لكم رؤوس أموالكم، وإنما لكم رؤوس أموالكم، كما سيأتي في الآية بعدها. قال: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وفي هذا إلهاب لحماسهم وتحريك لقلوبهم، وهم من أهل الإيمان، عليهم بالاستجابة إلى الرحمن وترك معصيته سبحانه وتعالى. ثم هددهم الله عز وجل بقوله: فإن لم تفعلوا، يعني بترك الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب، يعني في مقابلة الله عز وجل. ومن الذي يقابل الله عز وجل؟ الذي إذا أخذ إن أخذه أليم شديد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا من العقوبات الأخروية. وإن تبتم، إن تبتم إلى الله عز وجل، وذلك بالإتيان بشروط التوبة الصحيحة التي كررناها كثيرا، فلكم رؤوس أموالكم، ليس لكم إلا رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم بأخذ الربا منهم، ولا تظلمون أيضا بالإجحاف برأس أموالكم، وإنما لكم رأس المال، وهذا عدل من الله عز وجل، مع أن معاملتهم محرمة، لكن الله تعالى رد إليهم رؤوس أموالهم، وأيضا لا يظلمون غيرهم، لا يظلمون غيرهم من هؤلاء الفقراء والمسحوقين الذين قد يضطرون إلى أخذ الربا. ثم قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الآية فيها بيان أن المسلم يجب عليه أن يكون نظره أخروي، وأن لا يكون نظره دنيوي على الدوام والاستمرار في معاملاته، في تعامله مع الآخرين بيعا وشراء وقرضا وإقراضا وغير ذلك، إنما لا بد أن يكون له نظر أخروي، لأن الله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في حديث سابق كيف أن الله تعالى غفر لعبد كان يسامح من لا يملك شيئا ويتجوز عنه، فقال الله جل وعلا: نحن أحق بالتجاوز، فغفر الله له مع أنه لم يعمل خيرا، ما عمل خيرا، لكن كان ييسر على المعسرين. وإن كان ذو عسرة، يعني صاحب عسرة وقع في العسر والشدة وليس عنده قدرة على سداد القرض، قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظار إلى وقت اليسار والقدرة على السداد. وهذا عام في جميع المعاملات، عام في جميع المعاملات. لذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إنظار المعسر، إلى وجوب إنظار المعسر، ولا يجوز تكليفه ما لا يطيق. ولذلك قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا أقرضت إنسانا إلى أجل ثم حان الأجل ولم يستطع السداد لعسره، فيجب عليك أن تنظره، وأن تقول له متى تسدد، ما الوقت الذي يكفيك مثلا. فإذا ذكر لك أجلا يلتزمه، وإذا لم يذكر لك أجلا فتنظره إلى وقت اليسار والقدرة. ثم إن الله جل وعلا بين ما هو أفضل من الإنظار، ما هو؟ التصدق عليه. قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إذا أقلته أو عفوت عنه أو تجاوزت وقلت: أنا سامحتك، هذه صدقة منك عليه، صدقة منك عليه، إن كنتم تعلمون ما في هذا من الأجر الذي ستجدونه عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه آخر آية نزلت في القرآن على أحد الأقوال، وقد اختلف أهل العلم في آخر ما نزل من القرآن، فقيل آخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وقيل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا هو الراجح، أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن، وهي أشد آية فيها تهديد ووعيد. قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونكر هذا اليوم لبيان عظمته وهوله، قال: واتقوا يوما، والمقصود بهذا اليوم يوم القيامة. قال جل وعلا: ترجعون فيه إلى الله، لأن إلى الله الرجعة، إلى الله الرجعة، فالناس سيرجعون إلى الله ويحاسبهم الله عز وجل. ثم قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يظلمون، لا ينقص من أجورهم شيء بالنسبة لأهل الجنة، لا ينقص من أجورهم شيء، بل إن الله تعالى يضاعف لهم ذلك أضعافا مضاعفة. ولا يظلم أيضا من أتى الله عز وجل بسيئات فلا يزاد عليه فيها، ولا وإنما تعرض أعماله وصحائفه بين يديه ويسأل: هل ظلمت؟ فيقول: لا. ولذلك هذه الآية ختم الله تعالى بها ما يتعلق بأحكام الربا، ولا شك بأن فيها تهديد ووعيد وأيضا تنبيه إلى خطورة هذا اليوم، وعلى أن يكون شغل الإنسان وديدا الإنسان الاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي توفى فيه كل نفس ما كسبت ولا يظلم ربك أحدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.